شكرا للأخت السائلة. هكذا ما يحصل بعض بعض الأحيان، يسمع أذان في الراديو ويظن أنه أذان بلده ويفطر بناء على ذلك، ثم يتبين أن الأذان ليس أذان البلد، إنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم. لكن متى علم وجب عليه أن يمسك، حتى اللقمة التي في فمه أو التمرة يجب أن يرفضها. أحسن الله إليكم. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ الأخت السائلة، نسمع في القنوات الفضائية من يجيبون على مسألة في إجابة معينة، ونسمع آخر يجيب في نقيضها هذا المجيب أو هذا المفتي، فما توجيهكم حفظكم الله في هذه المسألة؟ توجيهنا في هذه المسألة أن الخلاف بين العلماء رحمهم الله كان من قديم، ولا يستغرب أن يكون في المسألة قولان للعلماء أو أكثر، لكن على المرء أن لا يستفتي إلا من يثق بعلمه وأمانته، وأن لا يأخذ بفتوى أحد إلا من يعرفه ويثق به في علمه وأمانته. أيوة. طب وإحنا نعرف الثقة من... لأنه من المؤسف الآن أن بعض الناس يفتي بلا علم. أيوة يا فضيلة. بل بمجرد رأيه. ومن الناس من لا يثق به. أيوة. حتى وإن كان عالما. أيوة. طيب إحنا والمسألة هذه مسألة دين. فضيلة الشيخ، ما يمكن للإنسان أن يقلد دينه وعبادته إلا من يرى أنه أهل لذلك. وما أكثر ما نسمع من الفتاوى التي ليست بصواب، فلذلك نحذر من تتبع الناس لكل فتوى وهم لا يعرفون المفتي بعلمه وأمانته. تقول فضيلة بأننا سمعنا بأن الإنسان يأخذ بأحد الرأيين من أحد العلماء والذنب يكون على هذا المفتي. هذا إذا كان المفتي معروفا عند السامع أنه أهل للفتوى، وأفتى إنسان آخر معروف عند السامع بأنه أهل للفتوى، فحينئذ تتعارض الفتويان ويأخذ بما يرى أنه أرجح، فإن تساوى عند الأمران فيأخذ بالأسهل على قول أو بالأشد على قول آخر أو يخير على قول ثالث. لكن الإنسان بس سمعه الإنسان في إذاعة لا يدري ما هي يتكلم ولا يعرف عن الرجل شيئا، أرأيت لو كان إنسان في البرية يريد بلدا معينا ورأى شخصا في البر لا يعرف أنه يدل الطريق، هل يمكن أن يسأله عن طريق؟ وإذا سأله فهل يمكن أن يأخذ بقوله وهو لا يدري أيعرف الطريق أم لا؟ أحسن الله إليكم. شكرا للأخت السائلة. تفضل نأخذ مكالمة أخرى الآن. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول الأخت معنا على الخط فضيلة الشيخ، زوجها عصبي جدا ويتعصب عليها بدون سبب ويدعو ويشتم أكثر من اللازم. تقول أحيانا يكون في نفسي شيء من هذا الدعاء علي، ما توجيهكم لهذا الزوج وهذه الزوجة؟ أقول إن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل واحد منهما صاحبه بالمعروف وحسن الخلق حتى ينال بذلك الثواب والأجر، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وحتى تكون حياتهما سعيدة ليس فيها ما ينكد. فإن تجاوز أحدهما وظلم صاحبه فعليه الإثم وليس على الثاني إثم، بل عليه الصبر واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين ويهدي الجميع إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. ونأخذ مكالمة أخرى. تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ محمد. نعم. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. الله يحفظك. إذا اغتسل الرجل غسل جنابة عمم جسمه بالماء، هل يجب عليه وضوء؟ لا يجب عليه مع المضمضة والاستنشاق. لا بد أن يتمضمض ويستنشق. ولو لم يتوضأ قبل. وإن لم يتوضأ قبل فالغسل من الجنابة كاف عن الوضوء. الدليل حفظك الله. الدليل قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. سؤال ثاني. أسباب الحديث أن عمر لما أسلم قاتل قريش من الصبح إلى الليل. عمر عند... أي نعم نعم. ها؟ نعم. عند عمر عندما أسلم أي قال ليقاتلوا بعض كفار قريش فقاتلهم من الصبح حتى المساء، هل صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. طيب حفظك الله. في السلام بعض الناس ما الصواب إذا سلمت على مجموعة؟ أنا أقول أنت سلمت على مفرد نفر واحد، أنا أقول السلام عليكم ولا السلام عليك؟ السلام عليك. عليك. عليك. وإذا كان مجموعة عليكم. عليكم. ها؟ مع المجموعة عليكم. وإذا ردوا المجموعة وإذا رد المجموعة على واحد يقولون وعليك السلام ولا وعليكم؟ وعليك. وإذا كان المجموعة إذا كان المخاطب واحدا قل وعليك. في الرد وفي الابتداء. أيه. إذا كانوا جماعة قل عليكم. أي في كل الأحوال. ها؟ ها؟ في كل الأحوال كذا. في كل الأحوال. يعني إذا سلم مفرد وعليك، وإذا سلم إذا كان المخاطب واحدا قل عليك. وإذا كانوا جماعة عليكم. إذا كانوا جماعة قل عليكم. طب حفظك الله يا شيخ، إذا كانت الشغالة التي تطبخ في البيت كافرة، هل يجوز الأكل من هذا الأكل؟ أي نعم، أكلها حلال إذا أمن منها، ولكن كيف يليق بالإنسان أن يأتي بشغالة كافرة وهو يجد شغالة مسلمة؟ أنا سؤالي يا شيخ حفظك الله، إذا كانت لا تصلي ممكن تدعي كن لا تصلي؟ لا تصلي هي كافرة. أي أنا كفرت بسبب السب مثلا. أي المهم على كل حال طعامها ليس بنجس، الذي باشرته بيدها ليس بنجس. طب حفظك الله، في السلام على الكافر، السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز؟ لا. ماذا يقال له؟ انتظر حتى يبدأ هو، فإن لم يبدأ وكان لابد أن تكلمه وتسلم عليك، لا مرحبا أهلا. إذا كنت لا أعلم أنه كافر فهل أسلم عليه أم إذا كنت لا تعلم أنظر للأكثر؟ إذا كان مثلا اجتهدت وتبين لي أنه مسلم هل أسلم عليه؟ سلم عليه. نعم. جزاك الله خير. وإياك. سنت نأخذ مكالمة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. أصابنا العجز والكسل. أي. فنخرج لصلاة الفجر إلا وقد شرع الإمام في الصلاة. نعم. فأحيانا ندرك تكبيرة الإحرام وأحيانا تفوت. نعم. فهل نصلي الراتبة بعد الصلاة؟ أي نعم. أم لا يا شيخ؟ لا، صليها بعد السلام. ولو كان بشكل دائما. ولو بشكل دائم. بارك الله فيك. لكن أنت احرص على أن تبكر. في سؤال آخر. نعم. هل يجوز غيبة الكافر المعين؟ إذا كان لمصلحة لا بأس. يعني لتحذير منه فقط. وأما إذا لم يكن مصلحة فهو لغو من القول لا خير فيه. غفر الله لك ولوالديك. آمين. وبارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكلمك لو سمحت. السؤال لو سمحتي. مختصر سؤالها فضيلة الشيخ بأنهم ذهبوا إلى الحج في أحد الأعوام أكملوا النسك، إلا أنهم وكلوا شخص آخر أن يرمي عنهم الجمرات نظرا لظروف الزوجة الصحية. نعم. مع أنهم تقول طافوا طواف الإفاضة. لكن وكلوا ما يرمي عنهم وانصرفوا ولا بقوا في ميناء؟ وكلتوا وأنتم في ميناء أو غادرتم يوم النحر؟ إحنا وكلنا أول يوم العيد في ميناء، لكن بقية الأيام وكلنا وإحنا في مكة. تقول وكلوا يوم العيد وهم في ميناء يا شيخ؟ كيف وكلوا وهم في ميناء؟ لا بأس إذا كانوا غير قادرين، يعني مرضى. نعم يا شيخ. أما إذا كانوا قادرين فلا يجوز، لأن زوجة دخل المستشفى تقول يا شيخ. إذن هو مريض معذور. نعم. والتوكيل صحيح يا شيخ؟ التوكيل صحيح للمعذور. نعم. ولمن لا يمكنه البقاء في ميناء. والبيات ما عليهوش حاجة. لأن المرأة ما يمكن تبقى في ميناء وحدها. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ إيه. الله يجزاك خير، أنا بختصر لك السؤال. طيب. أنا الحقيقة متزوج قريبة لي. ها؟ أنا متزوج قريبة لي. نعم. ولكن والحمد لله رزقني منها بأطفال، ولكنهم مصابين بأمراض وراثية. نعم. فلما في الثالث لما حملت، هي كانت تستخدم حبوب حق منع الحمل. أي. ولكنها حملت برغم ذلك. فسوينا للطفل هذا عملية إسقاط. معايا يا شيخ؟ اي. والان احنا يعني عرفنا ان الشيء اللي سويناه غلط ونادمين على اللي سويناه. كم عمره يا تسدونه؟ كم عمره يوم يسقط؟ يوم يسقط عمره تقريبا 30 يوم. اي. فما ادري وش الحكم، وش اللي علينا يعني، جزاك الله خير. بالنسبة للاسقاط ليس عليكم شيء. اها. لكن بالنسبة لضعف التوكل على الله هذا هو البلاء. اها. يعني الاسقاط. الاسقاط ما دام بهذا السن ما في مشكلة اذا كان الانسان يخاف. يعني بس ما هو اسقاط طبيعي، احنا قمنا بالعملية هذه. يعني. انا فاهم. اها. فاهم. بالنسبة للاسقاط ما في شيء، ما عليكم شيء. اها. لكني أقول اتكلوا على الله. وش تنصحنا فيه يا شيخ؟ أنصحكم تخلون الأمور طبيعية وتسألون الله السلامة والعافية. الله يجزاك خير. آمين. في أمان الله. في أمان الله. تفضل ناخذ مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. عندي سؤال يا شيخ. أنا أفطرت أيام من رمضان. نعم. في بداية بلوغي كنت 14 سنة تقريبا، فما أدري عن عددها كم، فيعني كيف الحين أقضي؟ أفطرتها عمدا؟ أفطرت عمدا طبعا، أنا كنت في أيام 14 و13 سنة. أي. وكنت بالغ في ذلك الوقت. نعم. فيعني ماذا يجب علي الحين؟ لكن هل أنت مثلا تترك الصيام ولا تصوم وتفطر في أثناء النهار؟ أنا أصوم على أني صائم يعني أمام الوالد والوالدة. إي. ولكن يعني من خلفهم أفطر، يعني يلقى لي شيء يعني أفطر بأي شيء. إي. وهكذا. طيب تعرف عدد الأيام؟ عدد الأيام والله لا أذكرها يا شيخ. طيب وش تقدر 10 أو 20 أو 5 أو ما يعني أقدر تقدير؟ ما أقدر أقدر يعني تقريبا قول يمكن 20، ما أدري. يمكن 20؟ يمكن. يمكن أقل؟ يمكن أقل يمكن أكثر. خذ بالأقل. أخذ بالأقل. أي نعم. طيب يا شيخ أنا رضعت من أم، عندي سؤال ثاني طبعا. أي. أمي اللي هي جدتي. نعم. وكانت هي كبيرة بالسن، يمكن 60 سنة عمرها ذلك الوقت. نعم. وارضعتني تقريبا لمدة سنة، أول سنة من حياتي يعني. اي. فما أدري الرضاعة هذه يعني. الرضاعة صحيح. ها؟ الرضاعة. نعم. صحيح، لأنه أكثر من 5 مرات في السنة. أكثر من 5 مرات، بس ما أدري هل فيها حليب أم لا يوجد فيها شيء. إذا كان يقين ما فيها حليب. أيوة. ليس بشيء،